أنت سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعن المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة النحل عند قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قوله تعالى: ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. فيه خمس مسائل. الأولى قوله تعالى: ضرب الله مثلا. نبه تعالى على ضلالة المشركين، وهو منتظم بما قبله من ذكر نعم الله عليهم. وهو منتظم يعني، وهو يعني ضلالتهم يعني واضح بما قبله من ذكر نعم الله عليهم، يعني على المشركين وعلى الناس كلهم، يعني وهذا واضح أنه لا يكون إلا من الله. لذلك قال: وعدم مثل ذلك، يعني النعم التي تقدم ذكرها من آلهتهم، لأنهم ما عندهم شيء. نعم. ضرب الله مثلا أي بين شبها، ثم ذكر ذلك فقال: عبدا مملوكا، أي نعم. كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر من أمره على شيء، يعني هذا أمر عندكم واضح وتعيشون فيه. نعم. كما لا يستوي عندكم عبد مملوك لا يقدر على من أمره على شيء، يعني من أمره، من كل أمره، مثل يعني ما يقال يطلق العامة ما بيمون على حاله، بيقولوا ما لا يمون، يعني ليس له قدرة على نفسه، ما بيطلع بإيده شيء منه يعني. نعم. فهذا العبد كذلك. نعم. ورجل حر قد رزق رزقا حسنا، فكذلك أنا وهذه رزق حسنا، يعني رزق، رزق واسع يعني. نعم. فكذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بيده كل شيء ويملك كل شيء، فكذلك أنا يعني ومع هذه الأصنام، يعني كيف يسوون بيني وبين خلقي وبين شيء يعني لا يكون منه، لا يكون منه شيء، وهو الحجارة يعني وهذه الأصنام. فكذلك أنا وهذه الأصنام. نعم. فالذي هو مثال في هذه الآية هو عبد بهذه الصفة مملوك لا يقدر على شيء من المال ولا من أمر نفسه، وإنما هو مسخر بإرادة سيده. نعم. ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم بهذه الصفة، يعني ربما يكون شيء يعني بعض في بعض العبيد، بس أن كاتب سيده فلا، عندها يكون أمره بيده، يبيع ويشتري، حتى يبيع سيده ويشتري منه، يبيع لسيده يعني ويشتري منه، ويعتق عبيد ويشتري عبيد. ونعم. أما عتق لا يعتق، لا يعتق. نعم. لكن له حرية التجارة. نعم. ولا يلزم من الآية أن العبيد كلهم بهذه الصفة. نعم. فإن النكرة في الإثبات لا تقتضي الشمول عند أهل اللسان كما تقدم. عبدا لا تقتضي الشمول عند أهل اللسان، عبدا مملوكا. نعم. وإنما تفيد واحدا، يعني تثبت تصدق بواحد. نعم. فإذا كانت بعد أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر، فإذا كانت يعني النكرة بعد أمر أو نهي أو مضافة إلى مصدر. نعم. كانت للعموم الشيوعي. نعم. أما هذه ليست كذلك. نعم. كقوله أعتق رجلا. أعتق رجلا، أعتق رجلا، أي رجل أعتقته يصدق في هذا الكلام وهذا يعني الأمر عندما تفعله. نعم. ولا تهن رجلا. والمصدر كاعتاق رقبة، فأي رجل أعتق فقد خرج عن عهدة الخطاب ويصح منه الاستثناء. يعني كانت للشمول يعني. نعم. وقال قتادة هذا المثل للمؤمن والكافر. فذهب قتادة إلى أن العبد يعني هناك يعني سبحانه وتعالى لله وعبيده. قتادة قال هذا للمؤمن والكافر وليست لله سبحانه وتعالى، هذا المثل للمؤمن والكافر وليس لله وخلقه. نعم. فذهب قتادة إلى أن العبد المملوك هو الكافر. نعم. لأنه لا ينتفع في الآخرة بشيء من عبادته. نعم. وإلى أن معنى ومن رزقناه منا رزقا حسنا المؤمن. نعم. والأول عليه الجمهور من أهل التأويل، يعني الأول يعني بين الله وخلقه، وخلقه يعني الحقيقة كل الخلق لا يمكن منهم شيء إلا به، يعني من أعلى الخلق وأدناهم، يعني لا يستطيع أن يفعل شيء إلا بالله، إلا بالله سبحانه وتعالى. نعم. الله خالق كل شيء، يعني من جملة الخلق الإرادة التي يريدها من يريد، من يريد هي بالله سبحانه وتعالى. نعم. قال الأصم المراد بالعبد المملوك الذي ربما يكون أشد من مولاه أسرا، أشد يكون أشد من مولاه أسرا يعني خلقا. نعم. وأنظر وجهه. نعم. وهو لسيده ذليل، وهو لسيده، وهو لسيده يعني يكون ما له من الصفات التي تفوق صفات سيده، ومع ذلك يعني هو مملوك. نعم. ذليل لا يقدر إلا على ما أذن له فيه، أو ما أذن. نعم. أو أذن له سيده يعني. نعم. فقال الله تعالى ضربا للمثل أي أو للمثال. نعم. للمثال أي فإذا كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم، كان هذا شأنكم وشأن عبيدكم، فكيف جعلتم أحجارا أمواتا. إن أحجارا أمواتا شركاء، أن جعل بتنصف مفعولين، أحجارا أمواتا شركاء. نعم. في خلقه وعبادته وهي لا تعقل ولا تسمع. نعم. يعني كيف تفعلون هذا، كيف تقولون هذا، كيف ترضون من عقولكم هذا. نعم. الثانية فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصان رتبة العبد عن الحر في الملك. نعم. وأنه طبعا الحر ليس كالعبد، يعني المالك ليس كالمملوك، الأمر واضح يعني. وأنه لا يملك شيئا، وإن ملك، يعني العبد، يعني كما يقولون العبد وما ملكت يداه لسيده. نعم. قال أهل العراق: الرق ينافي الملك. نعم. فلا يملك شيئا البتة، شيئا البتة، أحسن، يعني البتة، همزة ال دائما همزة وصل، إلا في البتة فإنها همزة قطع، فقط في البتة، وقيل هي همزة وصل كما. نعم. فلا يملك شيئا البتة بحاله، وهو قول الشافعي في الجديد، وبه قال الحسن وابن سيرين، ومنهم من قال يملك، يعني إذا ملكه سيده يملك، يعني إلا أنه ناقص الملك. يعني ملك ناقص الملك، يعني ليس ملكا تاما، وهذه يعبر عنها الفقهاء في الزكاة، يقولون في وجوب الزكاة أن يكون ملكا تاما لمن يملكه. نعم. يعني ذلك المال في يد الحاكم ما ليس عليه زكاة، ليش؟ لأنه لا يملكه ملكا تاما، هذا للناس للخلق. نعم. والخلق لا يملكونه كذلك، لأنه لهم ولغيرهم. نعم. لذلك ما في عليه زكاة. نعم. لأن لسيده أن ينتزعه منه أي وقت شاء. نعم. وهو قول مالك، لذلك ما عليه زكاة. نعم. وهو قول مالك ومن اتبعه، وبه قال الشافعي في القديم. نعم. وهو قول أهل الظاهر. نعم. ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الظاهر، يعني داود الظاهري رحمه الله، كان يعني من الأئمة المجتهدين. نعم. ولهذا قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات. نعم. أي عبادة الأموال زكاة وكفارات. نعم. ولا من عبادات الأبدان ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك. نعم. وفائدة هذه ذلك لو حج، يعني ما تكفي، يعني وصار حرا لا تكفي حجته عبدا عن الحج المطلوب منه عندما صار حرا. نعم. وفائدة هذه المسألة أن سيده لو ملكه جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين. نعم. ولو ملكه 40 من الغنم فحال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها، لأنها ملك غيره. نعم. ولا على العبد، لأن ملكه غير مستقر، يعني ما يسموه ملكا غير تام. نعم. والعراقي يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية. نعم. والزكاة في النصاب ليش لا يجوز له أن يطأ الجارية؟ لأنها ليست ملكه ملكا تاما. نعم. والزكاة في النصاب واجبة على السيد كما كانت. نعم. ودلائل هذه المسألة للفريقين في كتب الخلاف، يعني في عليها كلام كثير. نعم. وأدل دليل لنا قوله تعالى الذي خلق لكم الذي الله الذي خلقكم ثم رزقكم فسوى بين العبد والحر في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلام يعني لنا يقصد السادة المالكية يعني قالوا يملك يعني نعم العراقي إمام أبو حنيفة العراقي إمام أبو حنيفة هيك الظاهر فسوى بين العبد والحر في الرزق والخلق. وقال عليه الصلاة والسلام من أعتق عبدا وله مال فأضاف المال إليه. وكان ابن عمر يرى عبده يتسرى في ماله فلا يعيب عليه ذلك. نعم يأتي يعني يتسرى يأتي بالإماء يعني نعم. وروي عن ابن عباس أن عبدا له طلق امرأته طلقتين فأمره أن يرتجعها بملك اليمين. أي صار يعني جعلها ملكا له. أولا كان زوجا لها عندما طلقها فحرمت عليه فجعلها له بملك اليمين. نعم جعلها ملكا له. نعم فهذا دليل على أنه يملك ما بيده يفعل نعم. فيه ما يفعل المالك في ملكه ما لم ينتزعه سيده. نعم الله أعلم يعني يبقى ملكه ناقصا. نعم الثالثة وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على أن طلاق العبد بيد سيده وعلى أن بيع الأمة طلاقها. نعم معولا على قوله يعني إذا باع الأمة يعني من عبد نعم أو من زوج لأنه ربما الحر يتزوج الأمة فيبيعها السيد هذا يدل على أنه كأنه طلقها منه. نعم معولا على قوله تعالى لا يقدر على شيء. نعم قال فظاهره يفيد أنه لا يقدر على شيء أصلا لا على الملك ولا على غيره فهو على عمومه. نعم إلا أن يدل دليل على خلافه. وفيما ذكرناه عن ابن عمر وابن عباس ما يدل على التخصيص يعني يتسرى يعني يفعل ما يفعل. نعم والله تعالى أعلم يعني ما من عام إلا وخصص يعني. الرابعة قال أبو منصور في عقيدته الرزق أبو منصور ما تريد يعني أهل السنة قسمان أشاعرة وما تريدية. نعم وكلاهما جيد يعني. نعم الرزق ما وقع الاغتذاء به. نعم هذا الرزق. نعم وهذه الآية ترد هذا التخصيص. نعم وكذلك قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون أنفقوا مما رزقناكم. نعم وأنفقوا مما رزقناكم. نعم وغير ذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم جعل رزقي تحت ظل رمحي. أي كل يعني ما بقيت على أنه ما اغتذى به. لكن كمان كلام سيدنا النبي اللهم صل عليه ليس لك من مالك إلا ما أكلت يعني فما أكلت فإيش ومن رزقك ما لبست يعني فأفنيت. هذا كما كلام يعني تماما يعني تكون قدرت عليه واستفدت منه أما رزقه يعني كمان هو إله يعني فكلاهما صحيح يعني. يعني الكلام إذا الإنسان جمع مصاري مثلا ومات مثلا ما استفاد من الرزق يعني. نعم، أن يقول الإنسان مالي، هيك الحديث، وليس له من مالي إلا ما أكل فأفنى ما أكلت لكن ما لبس فأبلى، ما أكل فأفنيت وما لبس فأفنى فأبليت. سيأتي الحديث سيأتي هنا. نعم، وهل فأفنيت ولبسها. نعم، إيش حاجة الحديث. نعم، وقوله صلى الله عليه وسلم أرزاق أمتي في سنابك خيلها وأهنة رماحها. سنابك خيلها يعني بأرجلها يعني. نعم، فالغنيمة كلها رزق. نعم، وكل ما صح به الانتفاع فهو رزق، وهو مراتب أعلاها ما به انتفع الرزق. الشيخ اللقاني الرزق ما به انتفع والبيت بس. والرزق عند القوم ما به انتفع. أيوة، الرزق عند القوم ما به انتفع. نعم، وقيل له. نعم، وهو مراتب أعلاها ما يغذي أو يغذي. نعم، وقد حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوه الانتفاع في قوله يقول ابن آدم مالي مالي وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت. نعم، أو تصدقت فأمضيت. نعم، وفعلا يعني ليس له من ماله إلا هذا، عندما يموت يعني لا يبقى له شيء يعني. نعم، أما هذا الذي يأكله والذي يلبسه والذي يتصدق به. نعم، والحقيقة هنا قال عليه الصلاة والسلام أو تصدقت فأمضيت، يعني فعلت هذا، يعني هذا الذي يبقى. هل الأكل يفنى واللبس يفنى، أما الصدقة لا تبقى، لا تفنى ولا تبلى، يجدها، تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا يعني سبحانه وتعالى. لذلك العاقل يتصدق، يعني يجعل لنفسه هذا الذي يعني يكون له. نعم، وفي معنى اللباس يدخل الركوب وغير ذلك. ايوه، وفي ألسنة المحدثين السماع رزق كمان، يعني يعنون سماع الحديث وهو صحيح. الخامسة قوله تعالى ومن رزقناه منا رزقا حسنا، يعني الرزق معنوي وحسي. يقول يعني السماع يعني العلم يعني رزق. نعم، نعم، هو المؤمن يطيع الله في نفسه وماله. والكافر لما لم ينفق في الطاعة صار كالعبد الذي لا يملك شيئا. نعم، هل يستوون أي لا يستوون، يعني هي سؤال استفهام للإنكار بمعنى لا. نعم، إذا يقال لا يستوون، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، هذا مثل هذا، يعني هذا مو مثل هذا. نعم، ولم يقل يستويان لمكان من، لأنه اسم مبهم يصلح للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. أي أثناء البيع والشراء كثير تتكرر، يأخذ خيار صغير مثلا يحطه في الميزان، يمسك واحدة من جوا يحطه ويقول له هذا مثلها، شو هذا مثلها، بيقول له هذا كله خيار، بيقول له هذا مثل هذا كذلك يعني. نعم. ولم يقل يستويان لمكان من، لأنه اسم مبهم يصلح نعم. للواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث. نعم. وقيل إن عبدا مملوكا ومن رزقناه أريد بهما الشيوع في الجنس. الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون هو مستحق للحمد. الحمد يعني حين يعني الاستحقاق للملك. نعم للكمال. نعم سموه الكمالية. نعم. دون ما يعبدون من دونه إذ لا نعمة للأصنام عليهم من يد ولا معروف فتحمد عليه. نعم. إنما الحمد الكامل لله. إنما يعني حصر تثبت ما بعدها وتنفي ما عدا. إنما الحمد يعني كل الحمد لله. نعم لأنه المنعم الخالق. أي والله الحمد لله. نعم. بل أكثرهم أي أكثر المشركين لا يعلمون أن الحمد لي وجميع النعمة مني. وذكر الأكثر وهو يريد الجميع. يعني ربي قال بل أكثرهم يعني أليس كلهم. فأجاب الشيخ يعني جواب لسؤال مقدر لما لم يكن كلهم. نعم. فقال وذكر الأكثر وهو يريد الجميع. ذكر الأكثر وهو يريد الجميع سبحانه. فهو خاص أريد به التعميم. نعم. وقيل أي بل أكثر الخلق لا يعلمون وذلك أن أكثرهم مشركون المشركون. يعني تكون على بابها يعني الآية. ثم قال قوله تعالى وضرب الله مثلا الرجلين